قال الناظم رحمه الله تعالى: لا تتبع علم النجوم فإنه متعلق بزخارف الكهان. علم النجوم وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان. لو كان علم للكواكب أو قضى لم يهبط المريخ في السرطان، والشمس في الحمل المضيء سريعة وهبوطها في كوكب الميزان. والشمس محرقة لستة أنجم لكنها والبدر ينخسفان. ولربما اسودا وغاب ضياهما وهما لخوف الله يرتعدان. اردد على من يطمئن إليهما ويظن أن كليهما ربان. يا من يحب المشتري وعطاردا ويظن أنهما له سعدان. لم يهبطان ويعلوان تشرفا وبوهج حر الشمس يحترقان. أتخاف من زحل وترجو المشتري وكلاهما عبدان مملوكان. والله لو ملكا حياة أو فنى لسجدت نحوهما ليصطنعان. وليفسحا في مدتي ويوسعا رزقي وبالإحسان يكتنفان. بل كل ذلك في يد الله الذي ذلت لعزة وجهه الثقلان. فقد استوى زحل ونجم المشتري والرأس والذنب العظيم الشان. والزهرة الغراء مع مريخ والزهرة الغراء مع مريخها وعطارد الوقاد مع كيوان. إن قابلت وتربعت وتثلثت وتسدست وتلاحقت بقران. ألها دليل سعادة أو شقوة؟ لا والذي برأ الورى وبراني. من قال بالتأثير فهو معطل للشرع متبع لقول ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأبيات أجملناها دفعة واحدة لأنها تتعلق بموضوع واحد كله يتعلق بالتحذير من عبادة النجوم والكواكب، وأنه لا تأثير لها في الكون لا من قريب ولا من بعيد، ولا تنفع ولا تضر ولا تسعد ولا تنحس ولا تقدم ولا تؤخر ولا تسعد ولا تشقي ولا تفرح ولا تحزن، ولا تكون لموت زيد أو حياة عمرو، لا تكون لحياة عظيم أو موت عظيم. وأصل عبادة الكواكب جاء عن طريق الصابئة الذين أرسل الله إليهم خليله إبراهيم عليه السلام، ويقال إنهم نسبوا إلى رجل يقال له صابئ ابن متوشلح ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، ولا يعنينا النسب، والمهم أن الصابئة في الأصل هم عباد النجوم. وكانت تطلق كلمة الصابئة على كل من غير دينه، كل من غير دينه يطلقون عليه صابئ، سواء كان غيره إلى حق أم إلى باطل. ولكن الصابئة في الأصل هم عباد النجوم، عباد الشمس والقمر والنجوم وسائر الكواكب. وقد تقدم لنا أن النجوم لثلاثة أمور: رجوما للشياطين، وزينة للسماء، وعلامات يهتدى بها، كما فسر ذلك غير واحد من السلف، كما دل على ذلك قول الله تعالى: وبالنجم هم يهتدون، وقوله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. فهذا هو الغرض من خلق النجوم والحكمة من خلق النجوم. زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. فعلا يعرفوا بها الناس علامات للوقت، علامات للصلوات، علامات لدخول فصول السنة، علامات للزراعة، علامات تكون حرية بإذن الله تعالى على نزول المطر أو انقطاعه، وبذلك يستفيد المختصون بعالم الزراعة والفلاحة، مع بيان أنها ما هي إلا أسباب تهيئ لهذا الأمر، يخلقها الله لهذا الغرض، وإلا فقد يتخلف السبب، يتخلف المسبب عن ماذا؟ عن السبب. قد يتخلف السبب المسبب عن السبب، قد يوجد السبب ويتخلف المسبب، والمسببات لا شك مرتبة على أسبابها. وعقيدة أهل السنة والجماعة في الأسباب أن الله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات، وأنه خالق السبب والمسبب، وليس السبب مستقلا في إيجاد المسبب، وليست الأشياء موجودة بدون سبب، لكن خالق السبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي يجب اعتقاده، خلافا لمن ألغى الأسباب كالجبرية ومن نهج نهجهم من الأشاعرة والماتريدية، أو اعتمد على الأسباب وحدها كشأن الجهمية كالمعتزلة والقدرية الذين يقولون أن العبد هو الخالق لفعله، ويلغون ماذا؟ ويعتمدون على ماذا؟ على الأسباب وحدها. وأهل السنة وسط في الأسباب، في السببية، بين الجبرية الذين يفقدون الأشياء أسبابها ولا يرتبون المسببات على أسبابها، ويلغون الحكمة والسبب والغرض والغاية، وبين الغلاة أيضا الآخرين الذين جعلوا السبب وحده مستقلا بفعل الأشياء. فكان أهل السنة وسطا بين هؤلاء وأولئك، كانوا وسطا بين هؤلاء وأولئك. ولذلك فإن الذين جعلوا الأسباب هي كل شيء، يعني والعياذ بالله، يعني أتوا بأمر مفترى وجعلوا للأسباب الاستقلالية كأنها هي الآلهة، والذين ألغوا الأسباب أيضا وقعوا في الغلو وألغوا أو اعتقدوا أن الله لم يخلق أشياء لحكمة ولا لعلة ولا لسبب ولا لغاية. والنجوم والكواكب بما فيها الشمس والقمر وسائر كبار النجوم كزحل وعطارد والثريا والزهرة والجوزاء والمشتري والمريخ وغيرها مما سمى المصنف، لا تقدم ولا تؤخر، والناس تعلقهم في الوجوه في النجوم على درجات، منهم من يدعون أنها هي الآلهة فينصبون لها الهياكل كما هو شأن الصابئة، ويقيمون لها الدور، ويتعلقون أن بيدها تصريف الكون، وبعضهم يرى أنها يعني دون الإله الأكبر، ومنهم من يعتقد فيها الألوهية الكبرى، وآخرون يجعلونها علامة للسعود والنحوس، فإذا ولد فلان في نجم كذا فإنه نجم السعد، وبناء عليه سوف يكون هذا الشخص وإيش سعيدا، وإذا ولد في نجم كذا فهو نجم الإيش النحس، وبناء عليه سيكون منحوسا وغير موفق وشقي والعياذ بالله. وهذا قد وقعت فيه كثير من الضلال، قد وقع فيه كثير من الضلال، وقد سمعت في بعض إذاعات بعض البلاد الإسلامية الآن برنامجا خاصا لهذا الشرك، وهو اعتقاد السعود والنحوس في ماذا؟ في النجوم. فقد تسأل المرأة أنها ولدت في النجم الفلاني، وقالها أنت نجمك فلان، وقد تصابين بكذا، وقد يجري لك كذا، ووصفك كذا، وعقدتك كذا، وعندك كذا، وربما يحصل لك كذا قريبا، وما إلى ذلك من التنبؤ بعلم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. وآخرون لا يعني يعبدونها، ولكن أيضا يعلقون بعض حدوث الأشياء بها، كقولهم مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذا هو الذي ذمه الله عز وجل في قوله: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم إنكم تكذبون. بنسبتكم المطر إلى ماذا؟ إلى النجوم. وقد ثبت في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة، والاستسقاء بالأنواع. وقال صلى الله عليه وسلم: اثنتان بالناس هما بهم كفر: النياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. فمن اعتمد على هذه النجوم وحدها وظن أنها تقربه أو تبعده أو تسقيه أو تنزل الغيث، فإن قال هذا بحكم العادة دون اعتقاد فهذا شرك أصغر، وإن قال مطرنا بنوء كذا وكذا معتقدا أن النوء مستقل بالسقيا فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، لا يغفر الله لمن مات عليه. ولذلك فإنه لا بد من التنبه لهذه القضية الخطيرة، فالنجوم لا تقدم ولا تؤخر، لا الثريا ولا الشعرى ولا الزهرة ولا المريخ ولا زحل ولا الرأس ولا الذنب ولا العقرب ولا أي نجم على وجهه ولا أي نجم يلوح في السماء، بل إن بعض النجوم تحرقها الشمس كما أشار إلى ذلك المصنف، وهذا من علم الفلك والله أعلم بحقيقته. فلو كان عندها خلاص لخلصت نفسها من إحراق ماذا؟ من إحراق الشمس والقمر. والشمس والقمر على قوتهما فإنهما ينكسفان وينخسفان، لا لموت أحد ولا لحياة أحد، وإنما هو آيتان يخوف الله بهما عباده كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة. وخلاصة القول أن مسألة علم النجوم أنه علم على قسمين: علم التسيير وعلم التأثير. أما علم التسيير فهو ما تقدم لنا بيانه في الدرس الماضي من العلم الفلكي ومعرفة الفصول ومعرفة مواقع القمر ومواقع النجوم، والاستدلال بذلك كعلامات يهتدى بها في بعض الأمور كالزراعة وما إلى ذلك. ويدخل فيه علم الأرصاد الجوية وبعض التوقعات للظواهر الجوية التي يعني يعرفها أهل التخصص، وهذه لا اعتراض عليها، ولكن لا يجزم بما يتوصلون إليه أو بما يقولون، بل إن أكثرها مجرد توقع وتنبؤ وربما يتخلف الحال عما ذكر. وأما علم التأثير فهو بالاستدلال بالكواكب العلوية على الحوادث الإيش؟ الأرضية. وهذا في غاية الخطورة، بل إن اعتقد أن النجم أو الكوكب يعلم ذلك أو يتصرف في ذلك فإن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. والمنجمون يشبهون الكهان والسحرة، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من ايش؟ من السحر. والواجب على المسلم ان يعتقد انها من سائر المخلوقات الدالة على قدرة الله عز وجل، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالتعلق بعلم النجوم و اعتقاد أن لذلك تأثيرا في ما يجري على الأرض من حوادث من موت زيد أو حياة عمرو أو ما إلى ذلك مما قد يتصوره البعض مما هو في علم الغيب، فإن ذلك عين الشرك. والكهان أكثرهم يتعلقون بهذا الأمر، يتعلقون بدعوى تعلم النجوم، ويضحكون على الناس ويهولون لهم الأمر حتى يؤمنوا بتراهاتهم وحتى يقعوا في خزعبلاتهم. ولذلك فإن الواجب علينا أن نعتقد أنها مخلوقات لله، وهي من أعظم آياته الدالة على قدرته سبحانه وتعالى، وأنها لا تملك لنفسها ولا لغيرها شيئا، ولو كانت تملك لنفسها شيئا لا صدت عن نفسها الأضرار التي تصيبها من جراء حرارة الشمس أو القمر. فلا يسجد لهذه الأشياء، بل يسجد لله وحده، ولا تعبد بل يعبد الله وحده، ولا تعظم بل يعظم الله وحده، ولا تقصد بل يقصد الله وحده. ولذلك المصنف أشار إلى أكثر ما يعتقده الناس في هذه الكواكب. فلنحذر من هذا ولنعتقد أنها من مخلوقات الله الدالة على قدرته، وألا نبالغ في وصفها أو في التعلق بها حتى تصبح والعياذ بالله شغله الشاغل. وإبراهيم عليه السلام أراد أن يعطي قومه درسا في بيان أن هذه الكواكب لا تسمن ولا تغني من جوع، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إنني بريء مما تشركون. بعض الناس يزعمون أن إبراهيم هو نفسه شك فظن أن إلهه النجم، ثم ظن أنه القمر، ثم ظن أنه الشمس، وهذا غاية في ماذا؟ في البطلان، وغاية من سوء الأدب. لم يقل بها أحد إلا من لم يفهم القرآن. فإبراهيم عليه السلام يريد أن يقيم عليهم الحجج ويلزمهم بالتالي أن المعبود هو الله وحده، لا هذه المخلوقات التي لم تلبث أن تغيب. فكأنه يقول له انظروا، هل هذا النجم الذي غاب يستحق أن يكون ربا وقد أفل؟ جواب لا. ثم نظر إلى القمر فلما رآه قد غرب قال انظروا إلى هذا، هل يصلح أن يكون ربا؟ وإلا هو يعرف ذلك. بالطبع قالوا لا. ثم نظر إلى الشمس فلما غربت ناداهم النداء الأخير يا قوم إنني براء مما تعبدون.